أنه في مقابل تعنتهم وتكذيبهم بيّن الله صدق رسالة عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما ذكر من قصة عيسى ومحاولة قتلهم له كما سبق. ثم قال في هذه الآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. يعني لست ببدع من الرسل، فأنت لم تأتي بشيء لم يأتي به غيرك، وإنما أتيت بما أتى به غيرك. فتكذيبهم لك ليس على أساس، فإنهم كما يزعمون أنهم آمنوا ببعض الرسل ويكفرون ببعض، فإنك أنت إنما أتيت بمثل ما جاء به الرسل، فلا وجه لتكذيبهم إياك. فيقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وهنا يأتي السؤال، أو أكثر من سؤال من الأسئلة التي تسأل هنا: إذا كان هذا هو الرابط، فلماذا عد هؤلاء الأنبياء بأعيانهم؟ هل في سر أن يعد هؤلاء الأنبياء، مع أن الأنبياء غيرهم كثير، وفيه من قصهم الله فيما لم يقص، بل قال في هذه السورة: رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. فلماذا أتى بهؤلاء؟ والأمر السؤال الثاني: هل في سر في الترتيب في الأنبياء هنا وذكرهم، أو ما في سر؟ نرى. فهنا يقول: إنا أوحينا إليك، وأكد قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما هنا ما تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون مصدرية. فإن كانت موصولة فالمعنى إنا أوحينا إليك كالذي أوحينا إلى نوح، ولكن إذا كانت موصولة فليس المقصود إن الموحى به هو نفسه، إنما في جنسه. لا، ليس طريقة الإيحاء. أي نعم، يعني كالذي أوحينا إلى نوح في جنس الوحي، وأما الشريعة فلا شك أنها تختلف. أو يكون كإيحائنا إلى نوح، إنا أوحينا إليك كإيحائنا إلى نوح، ويكون هنا المقصود المصدر اللي هو الفعل: أوحينا إليك كإيحائنا إلى نوح. وأيهما أرجح؟ أيهما يعني أنه مصدري يعني كإيحائنا. طيب، من قال هذا ورجحه يبين وجه الترجيح، ومن قال الآخر يبين وجه الترجيح، إشكال؟ سم، هذا من جهة الصنعة، يقول أنه لا يحتاج إلى عائد يعود إذا جعلناها مصدرية، لا يحتاج إلى عائد، لأنه في الموصول لابد من عائد يعود على الموصول، صح؟ هذا من ناحية الصنعة. لكن من جهة المعنى وهي المهمة، ألم نقل إن هنا السياق هو في تكذيب اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وتشرطهم عليه أن يأتيهم بكتاب من السماء وهم يجحدون رسالته؟ فقال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كإيحائنا، يعني كما فعلنا بنوح والنبيين من بعده من إنزال الوحي، أنزلنا عليك الوحي على نفس الطريقة والفعل، وهذا هو الأولى بمعنى الوحي، بمعنى الإيحاء هنا بالوحي، كما أوحينا. طيب، ما هو الوحي؟ ما معنى الوحي؟ الإعلام الخفي والسريع، هذا في اللغة، صحيح، الإعلام الخفي السريع هذا في اللغة. طيب، وفي الاصطلاح يعرفونه بعضهم يقولون هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، يقولون هو كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه، ويعرف بعضهم بقوله هو إعلام الله السريع الخفي لمن يصطفيه من عباده. فأي التعريفين أولى؟ لا هو يقول كلام، يقولون كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه الأول. طيب وذاك لا هو لا لا لا, لا يصطفيه من عباده اللي هو برضه الأنبياء. أنا أقول من قال إنه الأول فقد أخطأ، ومن قال إنه الثاني فقد أخطأ. طيب وش المعنى يعني؟ يعني كلهم خطأ؟ صدق قاعد كلهم صح، يعني وجه الخطأ إن كلهم صح. فكيف يعني؟ أضرب لكم مثال، يعرفون العبادة يقولون هي اسم جامع لمن يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ويعرف بعضهم بأنه يقول التذلل لله خضوعا، التذلل لله مع المحبة والتعظيم. فأيهما أصح؟ الاثنين صح. طيب وبأي اعتبار؟ هنا هو المهم، بأي اعتبار يكونون كلهم صح؟ لا ما هو تنوع في الألفاظ، المعنى يختلف. سم لا يا شيخ، فيه سم شيخ يعني بالنظر إلى المفعول أو إلى الفعل، فالمصدر يعبر به عن الفعل وعن المفعول. كما تقول مثلا الصيد، إذا قلت قتلت الصيد تقصد المفعول اللي هو الغزال، وإذا قلت فلان يمارس الصيد تقصد الفعل نفسه. فكلمة الصيد هي وحدة، لكن هنا استعملت في المفعول وهنا استعملت في الفعل، والوحي مصدر، فيمكن يستعمل في الفعل ويمكن يستعمل في المفعول، والعبادة مصدر ممكن يستعمل في الفعل ويمكن يستعمل في المفعول. فإذا قلت العبادة وأردت الفعل وش تقول؟ التذلل، تقول التذلل لله محبة وتعظيما. وإذا أردت المفعول اللي هو المتعبد به تقول اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، ها؟ اللي هو الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأقوال أيضا والباطنة وعقائد القلب وغيرها. والوحي إن أردت بالوحي المفعول بتقول كلام الله المنزل، وإن أردت الفعل نفسه فتقوله إعلام الله، إعلام الله السريع الخفي لمن يصطفيه من عباده. يعني هذه الهيئة نزول جبريل واتصاله بالرسول الملكي، الرسول الملكي بالرسول البشري وإخباره بالطريقة والكيفية، هذا يسمى وحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الكيفية اللي هي كيفية الوحي، فقال يأتيني على صلصلة الجرس أو يتمثل لي بشرا، قال وهو أشد علي اللي هي صلصلة الجرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه صلصلة الجرس ثم يفصم عنه وقد وعى عنه ما يقول، قال وهو أشده علي، هذه نفس الفعل الذي هو الوحي. ومن شدته أنه يتعرق في اليوم الشاتي، وكانت قدمه على رجل زيد، قال فخشيت أن ترض وتبرك به ناقته، والله يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا وله غطيط كغطيط البكر. إذا نزل عليه الوحي، والصحابة شاهدوا هذا، هو شيء عظيم أن يرى الصحابة مثل هذا، يرون النبي وهو ينزل عليه الوحي وتعتيره هذه الحالة التي تصحبه طول مدة الرسالة 23 سنة وهم يرونها، تأتيه ثم يفصم عنه فيقرأ لهم السورة الطويلة، آية من آيات الله، يعني تنزل عليه سورة طويلة كالتوبة، بلحظات يتصل يأتي هذه هذا الوحي الشديد الثقيل، وكانوا يسترونه بالثوب كما هو معروف. ويعلى بن أمية قال: كنت أحب أن أنظر إليه، لأنه يرى، يريد أن يرى هذه الآية. قال عمر: تريد أن تنظر؟ قال: نعم. فكشف له الغطاء فرآه له غطيط كغطيط البكر. فهذا الحال العظيمة الكبيرة الجليلة التي يراها الصحابة، رأوا ما لم نرى، ثم يفصم ويقول لهم هذا القرآن ويتلوه عليهم. فهي حالة عظيمة كبيرة جليلة، تبين أنه نبي من أنبياء الله. فهذا الوحي بالمعنى الاصطلاحي، إذن التعبيرين كلهم أو المعنى كلهم صحيح. أما الوحي بالمعنى اللغوي فهو أعم من هذا، يعني يأتي على أنواع وحي. في القرآن وردت في نصوص على الوحي اللغوي لا تحمل على الوحي الشرعي، مثل وحي الله للملائكة، هذا واحد. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، هذا وحي لغوي بمعنى اللغوي، يعني إلهام سريع خفي أو إعلام سريع خفي. ووحي الفطري إن أوحينا وأوحينا إلى أم موسى، وهذا فطري إلى أم موسى، يقذفه في قلبها شيء قذفه الله بقلبها، ليس إن أم موسى نبية، لا. وأوحى ربك إلى النحل، هذا غريزي، وللنحل وغير النحل، الله أعلم النحل، ليست النحل تدرس ولا تعلم ولا تعلم أجيالها، إنما النحلة تصنع وتذهب وتأخذ وتصنع بيتها بهذه الطريقة، إلهام، وهذا من آيات الله. ووحي الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، والإشارة السريعة الخفية، فخرج على قوم المرحب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، هنا ما تكلم إنما أشر، فالإشارة السريعة الخفية وحي بقي وحده، يقولون وحي الجماد، وحي الله للجماد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث، يعني قال يومئذ تحدث لأن ربك أوحى لها. هذه كله معنى لغوي. طيب، فيقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. إذن كإيحائنا إلى نوح، وهي حالة معروفة يعرفها المخاطبون اليهود والنصارى الذين ينكرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرطون عليه. فيقول: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. فبدأ بنوح، لأن نوح أول الرسل وليس قبله رسول. وما يذكرون عن إدريس، قال نبه بعض العلماء لما يذكر عن إدريس هذا التاريخ أنه قبل نوح، هذا باطل يبطله هنا، لأنه قال كما وحينا نوح والنبيين من بعده، فليس قبله رسول، قبله آدم نبي، لكن ليس قبله رسول. وفي الحديث: أنت أول رسول الله إلى الأرض، حديث الشفاعة، أنت أول رسول الله إلى الناس، فهو أول رسول. كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده هذا في تعميم، إن أوحينا إليك كما أوحينا نوح والنبيين من بعده، لكنه خص منهم من سمى، فقال: وأوحينا إلى إبراهيم. لماذا ذكر إبراهيم لماذا ذكر إبراهيم بعد نوح؟ لأنه هو أبو الأنبياء، لا هو أبو البشرية، هذه ما أظنها تثبت يا شيخ، أن يكون إبراهيم هو أبو البشرية الثاني، لا، هذه فيها نظر. لكن أن يكون إبراهيم أبو الأنبياء صح، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فالنبوة في ذرية نوح وفي ذرية إبراهيم، فبدأ بنوح ثم عقب بإبراهيم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. طيب، الأسماء هذه ما السر في ترتيبها؟ قبل الأسباط، ما هم الأسباط؟ من هم الأسباط؟ أما أنهم ابناء يعقوب أو أسباط بني إسرائيل، أنبياء الأسباط من بني إسرائيل، وهذا أولى، لأن النبوة هؤلاء لم تثبت، اللي هم أولاد يعقوب. طيب، هنا الترتيب هنا معقول أو متصور، يعني الترتيب هنا متصور. وأحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأحينا إلى إبراهيم وإسماعيل لأنه هو الأول قبل إسحاق، وهذا فيه إشارة إلى أنه هو الذبيح، بعده إسحاق ويعقوب والأسباط، كله متسلسل، لأن الأسباط هم من ذرية يعقوب، والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. هنا اختلف الترتيب الزمني، الترتيب الزمني اختلف من عيسى. لما؟ لأن عيسى ليس قبل أيوب أكيد، ولا لا؟ عيسى آخر الأنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ذكر بعده أيوب ويونس وهارون وسليمان. وهارون قبله قطعا، وسليمان ابن داود وتقدم عليه، وموسى كان آخرهم وكلم الله موسى تكليما. فهنا يلتمس ما السبب؟ ها؟ اللي وكلم الله موسى، ما هي مشكلة هذا المهم، يعني هو في سياق الآية صحيح، بس يبقى الترتيب برضو يعني إيه. الله قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقال أبدأ بما بدأ الله به. فهنا الحقيقة بعضهم التمس قال إنه قدم عيسى، لأن اليهود في الآيات التي قبلها كانوا يكذبون بعيسى، وذكر الله قص من حالهم ما قص، فقال هنا وبدأ به تعنيفا لهم وردا عليهم، فقال وعيسى الذي أنتم تنكرونه ولا تؤمنون به، فقال وعيسى هكذا قال بعضهم. وقال بعضهم إنه ذكر هذه الثلاثة عيسى وأيوب ويونس لأنهم أصحاب ابتلاء، عيسى وأيوب ويونس أصحاب ابتلاء، وهارون وسليمان قالوا لأن هارون معظم عند بني إسرائيل ويحبونه، وسليمان معظم بالملك الذي أعطاه الله، قهر الناس وسخرهم. هذا التماس، وقد يكون فيه غير هذا، لكن أنا حقيقة لا يترجح عندي شيء في هذا، إنما هي مما ذكره والتمسه العلماء. قال وداود وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. هنا فيه سؤال اللي ذكرناه في السابق، طيب لماذا ذكر هو هؤلاء الأنبياء وهم كلهم تقريبا من أنبياء بني إسرائيل؟ الجواب لأن الخطاب ممتاز، لأن الخطاب لليهود، فذكر من يعلمونه، ولذلك ما ذكر صالح ولا ذكر هود ولا ذكر صح، لا إيه، لأن الخطاب هنا لمن؟ لبني إسرائيل صحيح، فذكر الأنبياء الذي يعرفون ويعرفونهم، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. أما تأخير داود هنا فهذا ما في إشكال، لأنه لم يعطفه كما عطف على من قبله، إنما قال وآتينا داود زبورا ليثبت له الكتاب، قال وآتينا داود زبورا. والزبور هو علم على هذا الكتاب الذي أعطيه داود، وأصله في اللغة الزبور، أصله في اللغة من زبرة إذا كتب، وأصله الجمع، وأنتم تستعملون هذا إذا قلت زبرة، الزبرة من الطعام، المزبورة المجموعة. وفي قراءة زبورة، أي قراءة حمزة، لكن هل في فرق بين القراءتين؟ الظاهر أنه لا فرق بينهما، إنما هو في النطق فقط، يعني لغة لغة. وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصهم عليك. ورسلا هنا منصوبة، لكن ما الناصب لها؟ ورسلا ها؟ أو اللي بعده يفسره، يعني ورسلا قصصناهم، يعني قصصنا رسلا، يعني يفسره ما بعده، ورسلا قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. طيب رسلا قصصناهم عليك، من المقصود بهم هؤلاء الذي الله قصهم ويشير إليه؟ طيب مذكور موسى هو قصه برضه بس انت مصمم على موسى عليه السلام. لازم نمسح نسوي لك. طيب ما في غير موسى يا اخي؟ يا اخي في انبياء قصوا بالله في القران يا ناس، صالح وهود ويوسف ولوط، ما ذكروا هنا صح الى اخره. المهم يعني هو يقول هنا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، يعني غير المذكورين هنا، وقد قص الله من خبرهم. ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وهنا أيضا تأخر ذكر موسى لأنه سيسند إليه هذا الفضل والاختصاص، واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فقال الله وكلم الله موسى تكليما. والله عز وجل اصطفى موسى بالتكليم، لكن ليس المقصود أنه اصطفاه بالتكليم أنه ما كلم أحدا سواه أبدا، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله وآدم، لكن الله كلم نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج في السماء، وأما الذي اختص به موسى فهو كلام الله من فوق سبع سماوات، كلمه وهو في الأرض، وكلمه أكثر من مرة. المرة الأولى أو في أول ما آنس من جانب الطور نارا بعد أن ذهب من مدين إلى مصر، فآنس من جانب الطور نارا هنا كلمه الله. والمرة الثانية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فهذا الثاني التكليم في هاتين المرتين ذكر في القرآن. هل في غيره؟ ما الله على معنى، لكن هذا المذكور. كلام إنه كلام منه هذا دعاء وبكلامي، لكن هل يلزم انه كلمه اكثر من هالمرتين؟ الله اعلم. المذكور في القران ما اعرف لهذا سم، هي نفس المره الاولى، هذه هي المره الاولى. طيب سم، لكن هل في كلام؟ ما أعرف شأنه، ما يبطح. على كل حال أنتم تأملوا، أنا ما يظهر لي إلا هذا. أي نعم، ما يظهر أنه تكليم. طيب وكلم الله موسى تكليما، فهنا قال وكلم الله موسى تكليما وأكد بالمصدر، فما الغرض من التأكيد في المصدر؟ وكلم الله موسى تكليما، قطع ماذا؟ لا وكل وتأكيد أنه أيوة، لا ليبين، هنا أكد بالمصدر ليبين أن الكلام من الله مباشرة وليس بواسطة، لأن الكلام قد ينسب حتى لو كان بواسطة، فإذا أرسلت له رسالة وقلت أنا كلمته أو بلغه كلامي، ممكن برسالة أو بواسطة شخص ينقل كلامك إليه ويقول والله قال فلان الرسول، لكن إذا قال وكلم الله موسى تكليما، يعني أنه بلا واسطة وإنما سمعه منه مباشرة، وهذا خالف فيه الكلام، صفة الكلام خالف فيه طوائف من الناس، وهي مسألة كبيرة جدا مذكورة في كتب العقائد، وذكر فيها فتن وبلايا معروفة عبر التاريخ، وامتحان وابتلاء في هذه المسألة، مسألة الكلام. هنا يقولون بعضهم إنه تكليم لنفي المجاز، لكن ما هو المجاز؟ يعني هل المقصود المجاز قولهم بعضهم أن يقول وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه يعني مأخوذ من كلمه إذا جرحه، قال بعضهم كلمه يعني جرحه يعني من الكلم والجرح، ومعنى وكيف كلم الله جرح الله موسى؟ قالوا جرحه بأظافير الحكمة، بعضهم يقول جرحه بأظافير البلايا والمحن. ها هذا ينسبونه للمعتزلة يا شيخ. والغريب هو يعني المعتزلة يقول لأنه يريد أن ينفي صفة الكلام، أي ولذلك ذهب إلى هذا. فيقول بعض من تكليمة ترد عليهم صح، لكن ليس هي الغرض. الغرض الأصل فيها أنها تنفي، أنها تبين أنه كلام بلا واسطة، وهذا مستعمل في لغة العرب، ويقولون هذا مؤكد يبين الحقيقة وأنه صدر منه مباشرة. أما قولهم وكلمه يعني بمعنى جرحه، فحتى الزمخشري وهو ينفي صفة الكلام قال هذا من بدع التفسير، ذكر هذا وهو يستدل به بعض المعتزلة ترى، ومع ذلك وهو معتزلي قال هذا من بدع التفسير، لأنه صاحب لغة ويعرف أن هذا لا يمكن يكون، فيقول هذا من بدع التفسير. لكن المعتزلة يقولون إن كلام الله الذي كلم به موسى إنما خلقه الله في الشجرة وسمعه موسى من الشجرة، وأما الأشاعرة فإنهم يثبتون صفة الكلام، لكنهم يقولون الكلام النفسي. والحقيقة أن المعتزلة تسوروا على الأشاعرة وآذوهم إيذاء كبيرا في هذه المسألة وفي مسألة التحسين والتقبيح، حتى صاحب التحرير والتنوير بن عاشور أطال في مسألة الكلام هنا وبين مذهب المعتزلة والأشاعرة، وذكر إن المعتزلة آذوا الأشاعرة وإن الأشاعرة يردون بردود وهو يقول بردودهم ضعيفة، وهذه مسألة كبيرة الحقيقة. والأسلم فيها أن الإنسان يسلك مسلك السلف بالإيمان بها. ولذلك فإن الواسطي يقول الواسطي ذكر القاسمي في رسالة كتاب الواسطي ابن شيخ الحرمين الشافعي له كتاب ذكر فيه أنه كان يحتار في ثلاث مسائل: مسألة الصفات، ومسألة العلو، ومسألة الصوت والحرف في القرآن اللي هي الكلام، وهل الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف؟ الصحيح أن الله يتكلم بصوت وحرف، وقد ذكر السفاريني أن هناك 41 حديث كلها في الصوت والحرف، وفي الحديث الصحيح أنه بصوت ينادي الناس بصوت يسمعه من قرب ومن بعد، فالله يتكلم بصوت وحرف يفقهه الناس ويفهمونه، وكلام الله لموسى كلام يفهمه موسى تكلم الله به. فيقول أنا كنت محتارا في هذه المسألة، ثلاث مسائل: الصفات والعلو، ومسألة الصوت والحرف. هذا الواسطي ابن شيخ الحرمين يقول فجلست برهة وأنا يعني محتار، وأنا يقول شافعي وأئمتي هم أئمة الشافعية وأنا أجلهم وأصحاب علم وقدر، فكنت أسمع مثل هذه التأويلات فيضيق صدري ويدخلني الكدر، وإذا جلس متحيرا. يقول فإذا نظرت النصوص وإذا هي خلاف كلامهم، وإذا رأيت تأويلاتهم داخلني الكدر والضيق. يقول فعرفت حتى عرفت أن الخطأ إنما أتاهم من جهة، وهي أنهم شبهوا صفة الخالق بالمخلوق. يقول هذا الخطأ اللي عندهم، فإن الله عز وجل تثبت له الصفات بما يليق به جل وعلا، ثم اقتنع وأقر أن هذه هي العقيدة السليمة وهي عقيدة السلف، واطمأن بهذا وكتب عقيدته هذه، وأنه أقر بما تدل عليه النصوص وأن ما سوى ذلك إنما هو كدر وضيق صدر. وأنت تعجب يعني أنا أقرأ في كتب هؤلاء في العقائد أحيانا أو في كتب التفسير أتتكلم في هذه المسألة، ترهم يحترون الشاعرة والله يحترون أحيانا، والمعتزلة يغالطون، وهذا يعني إشكال في التعامل مع النصوص يأتي من جهة ما ذكره الواسطي هنا، وهو أنهم يشبهون صفات الخالق بالمخلوق، والاعتقاد الاعتقاد المسبق قبل النظر في النصوص مشكل. فلا بد الإنسان أن ينظر إلى النصوص ويستدل بها، لا يستدل اعتقاده هو بالنصوص، فهنا سيلوي أعناق النصوص. لكن المهدي من هداه الله عز وجل، فهذه مسألة كبيرة معروفة، ومن أراد الاستزادة يرجع إلى كتب العقائد. لكن هنا نقول إن تكليم الله عز وجل لموسى هو كلام حقيقي يليق به بصوت وحرف معلوم لغته له يفهمه موسى، وكذلك تكلم الله بالقرآن باللسان العربي المبين، وأتى به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من الله فبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه. هذه هي العقيدة الصحيحة السليمة التي تدل عليها النصوص. فالله يقول هنا وكلم الله موسى تكليما، ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين. سمي شيخ ألو في التكليم، لا أنا ما أظن أن عندهم مشكلة في التكليم، لكن هنا المقصود هنا لا يفهم أننا الآن يوم نتكلم عن وكلم الله موسى التكليم أن نقول الآية ترد على من ينكر صفة الكلام، لا أنا ما قلنا هذا، هذه حادثة، وحنا قلنا أنه ليس رفع المجاز، إنما المقصود التأكيد أن الله سمع كلامه. فهذا يعني غرضه يعني يجي، ما هي غرضه هنا في سياق الآيات؟ جيد، وكلم الله موسى تكليما، وما قال وأوحينا لموسى كما أوحينا، وكلم الله موسى تكليما ليبين أن الله عز وجل يرسل من عباده من يشاء ويصطفيهم بما يشاء، ومن ذلك اصطفاؤه لموسى بالكلام، والكلام وحي لكنه نوع من أنواع الوحي. سم التأكيد يا أخي لو قال وكلم الله موسى فقط قد يفهم منه أنه بطريقة الوحي المعروفة، لكن لما قال تكليما عرف أنه بلا واسطة، فهذا لا إشكال فيه يعني واضح. وهذه أنواع الوحي، إنا أوحينا إليك، ذكر الله في أول السورة أنواع الوحي، هنا ترى ذكر أنواع الوحي، إنا أوحينا إليك بواسطة أو هنا يقول الله عز وجل في سورة الشورى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فهي محصورة بهذه. طيب هذه الثلاث وينهم في السورة في الآيات هذه؟ يعني هذا شيء الآن أتنبه إليه، أنه قد تكون الآيات نبهتنا على أنواع الوحي، بما أنه يرد على بني إسرائيل في تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر هنا أنواع الوحي وأنها ثابتة للأنبياء ولنبينا، والخاص منها لموسى، وهي المذكورة في سورة الشورى، إنه حين ما كان بشر يكلمه الله إلا وحيا، الوحي ها هنا يشمل أمرين، الوحي بواسطة بوحي وغير واسطة، الوحي بغير واسطة المنام، فالمنام يشملها هنا، إنه أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، المنام رؤيا المنام بالأنبياء وحي، كما رأى إبراهيم وعمل بما أوحي وكما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهي وحي، وأيضا الوحي بواسطة جبريل، وهي يشترك فيها أيضا الأنبياء، واختص موسى بالثالثة أو من وراء ما كان بشر يكلمه الله إلا وحيا، هذا المنام، أو يرسل رسولا، هذا الرسول اللي ذكر النبي له صفتين، يأتي عاصرة بشر أو يأتي مثل صلصلة الجرس، أو يكلمه وراء حجاب، هذا اللي اختص به موسى عليه السلام. ذكرت هنا إن أوحينا إليك تشمل الأمرين، الوحي بدون واسطة بواسطة، وكلم الله موسى تكليم النوع الذي اختص به موسى. وكلم الله موسى تكليم رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا، ما إعراب رسلا هنا؟ رسلا مبشرين ومنذرين، يعني حال كونهم رسلا كذا، مبشرين ومنذرين. طيب هنا وصفهم بوصفين، قال رسلا مبشرين ومنذرين، وهذا الخطاب إذا استصحبنا أنه لليهود المعارضين، فإنه يقول هنا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل، وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هل المقصود رسلا مبشرين ومنذرين؟ رسلا مبشرين ومنذرين يعني أوحينا إليهم مبشرين ومنذرين، ولا أرسلناهم مبشرين ومنذرين؟ أرسلناهم يعني رسلا مبشرين ومنذرين، أي أن هؤلاء الرسل إنما أتوا بالبشارة والنذارة والحكمة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني يقول إنكم أيها اليهود الذين أنكرتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ببدع من الرسل، فإنه أوحي إليك ما أوحي إلى النبيين من بعده، وأيضا فإن إرساله كإرسالهم مبشرين ومنذرين حتى لا يكون لكم حجة. فهو يريد أن يقطع عليهم جميع الحجج، أولا أنه مثل الرسل، ثم ذكر أنبياء يعرفونهم، ثم ذكر ما اختص به داود، ثم ذكر ما اختص به موسى، وهذا من الغيب، من الغيب الذي هو يخبرهم به، فهذه كلها من إقامة الحجة عليهم. ثم بيّن ما هي طبيعة رسالة هذه الرسل، فقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا قطع الحجة على اليهود من جميع الجهات، وبيّن أن هذه هي حقيقة رسالة الأنبياء، وأن هذا ليقطع عليهم الحجة. طيب هنا هل الحجة لا تقوم على الناس إلا بإرسال الرسل كذا؟ طيب لو قال قائل أليس الله قد فطر العباد على التوحيد؟ ألا يكفي؟ هنا لا شك أن الله قال لئلا يكون الناس على الله حجة، لكن هذا الأمر هل هو ليس لهم حجة هم، ولا إلا الله فرض هذا الأمر؟ يعني هل الفطرة ما تدل؟ أليس الله يقول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهم شهدوا، والشهادة هناك هي شهادة الفطرة، وداعي الفطرة يدله على التوحيد. فالصحيح أن الفطرة تدل، وأن الفطرة هي حجة عليه، لكن الله عز وجل بفضله وكرمه ومنه لم يجعل هذا حتى يرسل رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهنا قال رسل مبشر منذر لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، والمعنى أن من لم تبلغه الرسالة فله حجة، من لم تبلغه الرسالة فله حجة، لكن هذه الحجة من الله، الله جعلها لهم، لأنه قضى جل وعلا أنه لا يعذب حتى يبعث الرسول. لكن هنا هل المقصود بأنه لا يكون الناس حجة بعد الرسل، هل المقصود أنه إذا ما فهم الرسالة معذور، إذا ما فهمها أو ما بلغته. هنا عاد فيها تفصيل، لا وفيها تفصيل ليس هو ذا مجاله، وذكر ها؟ لا فهم الحجة شيء وبلغ الحجة شيء، وفي شيء آخر إنه لا يكون مفرطا ومعاندا، لأنه قد يأبى أن يسمع الحجة، كالذي يغلق أذنيه جعلوا أصابعهم في آذانهم، ها معاند هذا ليش ما تسمع، طيب هذا مستكبر، وكالذي يحصل عدة هذا ما موجود، وموجود حتى الآن، كالذي يقرأ من أهل الكتاب الآن ويرى الحجة ويأبى، بل إن بعضهم يقر بهذا الشيء ويقول أنا عندي إشكالية في عقيدة التثليث، واليهودي يقول أنا عندي إشكالية في عقيدتي، ويسمع عن الإسلام ويسمع عن دين الإسلام، يا أخي بل يرى هذا الدين الذي ليس له نظير في العالم، ولو كابر من كابر لماذا لا يقرأ؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي رسلت به لكان من أصحاب النار. فدلائل النبوة، نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم دلائل الدين، بل هي أعظم من دلائل كثير من أمور، من أعظم ومتنوعة جدا. دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم متنوعة ما تحصر، وكثيرة ومتنوعة، وتخاطب جميع الناس، تخاطب العالم والجاهل وصاحب التاريخ وصاحب العلم العلم التجري وصاحب الإنسان المتوسط، ومتنوعة، وهذا كثير، وسيأتي بالآيات دلالة على هذا. الآن إن شاء الله نتأمل فيها، وأنا أنصح بقراءة كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ابن تيمية، فإنه في آخر الكتاب تكلم عن دلائل النبوة بكلام رائع جدا، فأنا أنصح بقراءته حقيقة. قال لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا يأخذ بالذنب ويأخذ المذنب، وحكيما في شرعه وما فرضه، فهو لا يقهر ولا يأخذ إلا بالحكمة مقرونة، وكان الله عزيزا حكيما. ثم قال لكن الله يشهد بما أنزلك، لكن حرف استدراك، وحرف الاستدراك هنا فيه نوع إشكال عندنا وليس في الآية لكن عندنا، والإشكال فيه أن الاستدراك دائما يكون بعد كلام يخالفه، يعني يعني يخالف، مثل ليس البر ولكن وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهرها ولكن البر من اتقى، يعني لأنه ذكر شيئا يخالفه، لكن هنا ما في شيء، ابتدأ الآية قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، إلا هي زيها، لا هي لكن، هي لكن، هي لكن مخففة، لكن أصلها لكن، لكنها مخففة، وإذا خففت لا تعمل. صح، ممتاز. يعني يقول هنا لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنه مع إقامة البراهين والدلائل الكبيرة السابقة لهذه الآية فإن اليهود ما زالوا يكذبون، ولكن مع تكذيبهم ولكن الله يشهد بما أنزل إليك، يعني كان يقول إن اليهود يكذبون مع كل ما سبق من الدلائل والبراهين لكن الله يشهد، فهنا أيضا إقامة للحجة عليهم، وهنا فيه تعظيم وتنويه بشأن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لكن الله يشهد وقدم لفظ الجلالة ما قال لكن يشهد الله، لكن الله، اهتماما بهذا الأمر، وأن الشهادة نعم تعظيم لهذه الشهادة من الله جل وعلا، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. وشهادة الله جل وعلا هنا تحتمر أمرين، أما أن تكون خبر، شهادة الله يعني خبره، إخباره الذي بلغنا إخباره عن نبيه أنه يشهد، وكفى بشهادة الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فإخبار الله لنا وشهادته أعظم شهادة. وتحتمل أمر آخر، وهو أن الله شهد لنبيه بما أقام له من الحجج والبراهين والمعجزات على هؤلاء، فأيهما أولى؟ تحتمل الأمرين وتشمل الأمرين، فنقول شهادة الله هنا تشمل الأمرين، شهادة الله لنبيه إخباره عن نبيه بأنه رسول مرسل مؤيد، وشهادته له جل وعلا بتأييده بالمعجزات والبراهين والحجج، فهذا من شهادة الله له. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، والملائكة يشهدون، فيشهد الله لنبيه بإخبار، ويشهد له بتأييده بالمعجزات والبينات، ومن أعظمها القرآن، فإن القرآن في نفسه معجز، فهو يشهد، فهو شهادة، يشهد بما أنزل إليك، والملائكة يشهدون. والملائكة أيضا يشهدون، لكن هنا لماذا قال يشهدون؟ لماذا لم يقل والملائكة واكتفى بهذا؟ تأكيد، وإلا لو عطف قال والملائكة لكفى. طيب هنا قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه، أنزل هذا الوحي بعلمه، بعلمه هنا الجار والمجرور هذه حال، لكن حال من الفاعل ولا حال من المفعول؟ لا ما يمكن، يمكن لا، ليش أنزله بعلمه؟ إذا كانت من الفاعل وش يكون يعني المعنى؟ أنزله الله بعلمه سبحانه كذا، وإذا قلنا من المفعول المنزل بعلمه، طيب وش يصير المعنى؟ قالوا إنه إذا قال أنزله بعلمه تحتمل أن تكون من المفعول، بمعنى أن الله أنزل القرآن متلبسا ومصاحبا لعلمه، لعلم الله جل وعلا، والمعنى أنه أنزله متلبسا بالعلم الخاص به سبحانه وتعالى، يعني بالإعجاز والبراهين والأدلة التي تميز بها القرآن وتحدى بها الله الناس، وقال فأتوا بسورة من مثله، مثله بعشر سور، فليأتوا بحديث مثله، يعني أنزل القرآن بعلمه، يعني متلبسا بعلمه الذي لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، المصاحبة، وهذا معنى جيد، وهو يؤيد السياق، ويؤيده السياق، لأنه في محاجة اليهود والرد عليهم والتعجيز لهم، فإن كذبتم واشترطتم على النبي صلى الله عليه وسلم ما اشترطتم فهو موحى إليه كما يوحى إلى غيره، وهو أنزل الله هذا الكتاب الذي تحدى به متلبسا بعلمه، يعني مختصا بهذا العلم الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، هذا معنى ممتاز جيد. ويحتمل أنه أنزله بعلمه، أنزله بما متلبسا بما يصلح به أحوال الناس، بما تصلح به أحوال الناس، أنزله بعلمه يعني بما علم مما يصلح الناس، يعني بما يصلح الناس. ومعنى ما يصلح الناس يعني بالشريعة الصالحة للناس المفعول، المفعول. وهذا المعنى صحيح. طيب، ويحتمل ثالثا أنه أنزله بعلمه، يعني أنزله جل وعلا بعلمه بك يا محمد، بعلم الله بك يا محمد، بأنك رسول حق وصدق، وأنك أهل للرسالة والتبليغ، وإن كذبوك، وأن إنزاله الوحي عليك أنت دليل على صدق الوحي، لأنك أنت الصادق الذي لبثت فيهم من عمرك ما لبثت، وأنت لا تقرأ ولا تكتب ولم تتعلم من غيرك، ومع ذلك أتيت بهذا القرآن، فهو أيضا فيه إعجاز. أنزله بعلمه، يعني أنزله بعلمه بك، أنك أهل لهذه الرسالة العظيمة ولتبليغها، فأنت نبي أمي ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ويقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. وهرقل استدل على هذا على صحة رسالته، فإنه قال هل ادعى أحد من قبله؟ قال لا. وقال ما تعدون، هل علمتم عليه الكذب قبل؟ قالوا لا، ونحن معه في مدة وما ندري ما يفعل. وبعد يوم جاي يفسر هرقل، قال ولم يكن ليدع الكذب على الناس كل هالعمر ثم ليأتي يكذب وين؟ على الله. يا أخي مستحيل، العقل ما يقبل. ولذلك استدل أنه نبي من ذولي وغيرهن، فيقول لم يكن ليدع الكذب على الناس. مش معقول يا ناس واحد يسمى الصادق الأمين ويجلس 40 سنة ما يكذب على الناس وبأمور الدنيا اللي هي دائم تغري الناس، ثم يجي مرة كذا فجأة يقول الله أوحى إلي وهو يكذب؟ مستحيل. فاستدل بها، مستحيل، فاستدل به هو على هذا، فيكون هذا المعنى مقصود هنا. أنزله بعلمه، يعني أنزله بعلمك بك، أنك أهل للرسالة. أي نعم. ويحتمل أنه أنزله بعلمه، يعني أنزله جل وعلا وهو حافظ للوحي محيط به، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن الوحي محفوظ كما قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فذكر حال النبي، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فبين أن الوحي محفوظ بالنبي ما ضل وما غوى، والرسول الملكي علمه شديد القوى، شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم يعني ما يمكن يخترق الوحي لا من النبي البشري لأنه ما ضل ولا غوى، أمين ما عنده هوى، ولا من الرسول الملكي لأنه على هذه الهيئة العظيمة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا وتدلى، يعني اتصل الرسول الملكي بالرسول البشري على صفة لا يمكن يخترق الوحي بعد، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فلا يمكن أن يخترق الوحي. وقبلها والنجم إذا هوى، النجم يرمي الشياطين الذين يسترقون السمع، فالوحي محفوظ من جميع الجهات. فهنا أنزله بعلمه تحتمل هذا المعنى، أنه أنزله بعلمه وهو حافظ له جل وعلا، وهذا يكون الحال من الفاعل، من اسم الفاعل، أنزله بعلمه وهو عالم، وأنزله بعلمه بك هذا من الفاعل، والسابقات من المفعول. ف فأي الاحتمالات الأربع أرجح؟ هنا الشيخ يقول على كلامه الأول كلها واحد يعني كلها مقبولة. ها ترى يمكن يجيكم شيء خلاف ما تظنون. ها وانت ايش رايك بامتحنك انت؟ على كل حال هي هي هي الصحيح انها تحتملها كلها، لكن ما وجه ارتباط هذه انزله بعلمي في الرد على اليهود؟ انه رد عليهم بانه انزله متلبسا بعلمه معجزا، وبك انت وانت بعلمه بك انت ايضا انت الانزال عليك دليل على صحه الرساله، وانه محفوظ هذا الوحي محاط به، وان فيه ما يصلح الناس واحوالهم. شوف التعبير وشلون هذا ممكن يشمل تعبير لفظ واحد هذه المعاني الكبيره. انزله بعلمه، لكن الله يشهد بما انزل اليك. انزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله، الباء هنا يقول بعضهم إنها زائدة نحوا، لكن يقصد بها التأكيد. ويقول بعضهم إنها في تضمين هنا، وكفى بالله شهيدا، يعني وكفى واقتنعوا واقنعوا بالله شهيدا، يعني اكتفوا به. وكفى واكتفوا به شهيدا. ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، من هم هؤلاء؟ طيب لو قلنا إنهم اليهود، ليش قال إن الذين كفروا؟ والسياق فيهم صراحة ليثبت عليهم الكفر. هنا قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فهنا هم هو الخطاب أو الكلام عنهم عن اليهود، لكن هنا هو يثبت عن لهم الكفر وفيه إعراض عنهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لكن هنا لم يذكر كفرهم فقط، إنما قال كفروا وصدوا. وقوله صدوا احتمال أن يكون من اللازم، ويحتمل أن يكون من المتعدي، من صد يصد ولا من صد يصد. فإن كان من اللازم يعني أنهم يصدون بأنفسهم عن سبيل الله، وهذه حقيقة يكفي عنه كفروا، واحتمال أنهم يصدون غيرهم، فهي تشمل الأمرين، ويكون التعبير بهذا الفعل الذي يحتمل الأمرين إنما هو ليؤدي هذه المعنيين. فهم كفروا في أنفسهم وصدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، وأكد قد ضلوا ضلالا بعيدا. الضلال البعيد هو الذي لا نهاية له كما يقولون، ضلالا بعيدا كما يقولون بئر قعرها بعيد يعني لا يدرك. فالمعنى أنهم في غاية الكفر وفي غاية الضلال، وظلوا وأظلوا، إن قد ضلوا ضلالا بعيدا. ثم قال إن الذين كفروا وظلموا، أليس هم؟ هم، لكن لماذا قال إن الذين كفروا وظلموا ولم يقل إنهم؟ وليسجل عليهم أيضا شيء آخر المعطوف، إن الذين كفروا وظلموا، ليسجل عليهم الجملة في نعم، بيسجل عليهم أمر آخر، لكنه كرر الكفر لأنه هو أصل شأنهم ووبالهم وخبالهم. فقال إن الذين كفروا وظلموا. وظلموا من؟ أنفسهم ولا ظلموا الناس؟ تشمل الأمرين. إن الذين كفروا وظلموا أنفسهم بالكفر وظلموا غيرهم بالصد والعدوان، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. وهنا سبق هذا الأسلوب أكثر من مرة، إذا قال لم يكن ما كان الله ليعذبهم، وما كان الله مثل هذا الأسلوب ما كان لا يعني يقول يعني هذا فيه تأكيد لم يكن الله ليغفر لهم، أن هذا أمر بعيد، ليس من شأن الله أن يغفر لهؤلاء، لم يكن الله ليغفر لهم، ولذلك قال ولم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. والطريق هنا ما المقصود به؟ طريق الصواب كذا، طريق الجنة، طريق الهدى الذي يدل إلى الجنة، لكن استثنى قال إلا طريق جهنم، ها هذا الطريق الوحيد، وهذا الأسلوب فيه تهكم وفيه شدة عليهم، لا يعني كأنهم ينتظرون إلا، ما الذي ينتظرون إلا طريق جهنم، أيوة إلا طريق جهنم، وكان ذلك إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على الله يسيرا. وهنا بعد أن بين ظلمهم وكفرهم وصدهم عن سبيل الله، بعد أن بين لهم الآيات الدالة على النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، قال وكان ذلك على الله يسيرا، ليبين أنهم ليسوا بشيء. لكن ماذا قال بعدها؟ قال يا أيها الناس، فالخطاب لمن؟ ها؟ طيب ليش جميع الناس؟ طيب ليش قال يا أيها الناس؟ ما قال يا مثلا هنا يا أيها الناس، ما قال يا أهل الكتاب؟ طيب ليش ما قال يا أهل الكتاب وهو الكتاب، وبعدها قال يا أهل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، بعد الآية ذي قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم؟ لماذا يخاطب هنا جميع الفئات؟ سامي الشيخ حلو، ما نقول لا ترى نسمع بس سام. صحيح، بس يبقى يعني هو الخطاب عنهم سابق ولاحق سام. إلا تأملوا في الآية قبل يا ناس، الآية يقول يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، من هو الرسول؟ اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم عليه، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. يا أخي الآية ما زالت تدعو إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب مع اليهود والنصارى، لماذا قال هنا يا أيها الناس؟ أيوة ممتاز، لأنه هنا هذا الصعب الجواب، لأنه هو بعد أن أقام الحجة عليهم وبين أنهم مفلسون وأنهم لا حجة لهم وأن العذاب الأليم هو جزاؤهم، أعرض عنهم فقال يا أيها الناس، لما لم يستفد هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب وهم يعلمون والحجة قائمة عليهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال يا أيها الناس فأي إعراض أكبر من هذا؟ بعد أن بين وقطع حجتهم قال يا أيها الناس، وفيه أنكم لا تكونوا مثل هؤلاء، يا أيها الناس، وهو خطاب للناس جميعا، لأن هذا فيه جانب الرد عليهم، وفي جانب آخر ينتبه له، وهو أنه في تنويه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أمره من الظهور والحجة والبيان، بحيث أنه لا يسع أحدا من الناس حتى لو كان من غير أهل الكتاب إلا أن يدخل في هذا الدين. ولذلك انظر ماذا قال، قال يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، وبالحق يعني مصاحبا للحق، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. هنا خيرا لكم منصوب، لكن منصوب بإيش؟ فآمنوا خيرا لكم. وإن ينتهوا خيرا لهم، يعني افعلوا خيرا لكم، اقصدوا خيرا لكم، كذا. لها فيها عدة تعريب ما احنا بحاجتها. من فعل محذوف، افعلوا خيرا لكم او اقصدوا خيرا لكم. لا لا، ما بها فيها عارب، فيها ثلاثة عارب ما نبغاها، فيها اشكال. ما يكفي بس نفهم المعنى، بس المعنى يكفي ان نفهمه، وهو اسلوب عربي معروف. لا ما نطول فيها، لان هي بس انا اردت ان تعرفون الاعراب، وهو العرب الدارج هذا اللي يقول لكم افعلوا خيرا لكم او اقصدوا خيرا لكم. فامنوا خيرا لكم، قد جاءكم رسول بحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا. شوف، طيب هنا سبق عندنا مثل هذا الاسلوب، وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض. لا ايوه، من هو يعبد الله، وان تكفروا يعني ان اعرضتم فاعراضكم على انفسكم، فان لله عباد، نعم لله عباد غيركم. وفي معنى ثاني، طيب والله غني عن عبادتكم، ممتاز، لله عباد غيركم والله غني عن عبادتكم، صح. وفي امر ثالث، ليش تحطوا ثواب الله يجزاك خير؟ احنا ما احنا بالثواب الحين، عكس الثواب، اعكس الثواب يستقيم لك. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فهو قادر على عقابكم وأخذكم. هو السياق ليس في، أنا بس في الترغيب. قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. نعم صح صحيح، لله ما في السماوات والأرض، يعني إن الله غني عنكم، ولله عباد غيركم، وإن الله قادر عليكم لا تعجزونه، قادر على يعذبكم لأن له ما في السماوات والأرض. ولذلك ختم قال وكان الله عليما حكيما. فالله عليم بعباده وهو حكيم أيضا، فإنه لا يضع الشيء إلا في موضعه، فإن عذب أو أخذ فإنه لا يأخذ إلا بعلم وبحكمة وبعدل، هو العدل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.